الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي هو اللقاء الثاني من لقاءات قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. حقيقة نحن اليوم في الصباح يعني حاولنا أننا نصلح الموضوع، والبارحة أيضا بعض الإخوة حاولوا وكي يصلحوا أمر الغرفة والبث، ثم جزاهم الله خيرا بعض الإخوة، الأخ عمر والأخ دانيال والأخ بلال والشيخ سامر، يعني رتبوا الأمور وصار البث بإذن الله عز وجل على هذه القناة التي أنشأوها، قناة اليوتيوب، وأيضا على الزوم، وأيضا على الميكسلر. الآن نحن نبث على هذه القنوات الثلاث، وكذلك على طيب، يعني الصوت مسموع، لا إشكال، الحمد لله. على كل حال، أنا كما قلت كنت أتمنى أننا نبدأ في الموعد على الساعة 8:30، لكن هذه إشكاليات التقنية لا زالت مستمرة. أسأل الله عز وجل أن ييسر وأن تنتهي في عافية. وكان غرضي أننا نعيد قراءة المجلس الأول من أول الكتاب. لكن ما تيسر ذلك. على كل حال، لعلنا نعيد ذاك المجلس قليلا قليلا من الغد، يعني نأخذ في أول المجلس إذا بدأنا في الوقت إن شاء الله نأخذ 5 دقائق، بحيث أننا نعيد من أول الكتاب إلى المكان الذي وصلنا، حتى يعني من فاته شيء بالأمس يدركه اليوم بإذن الله عز وجل. نعم، تفضل شيخ بلال أبو محمد، ابدأ. طيب، من المكان الذي وصلنا بالأمس. أبشر شيخنا، بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله تبارك وتعالى، ونفعنا الله بعلومكم في الدارين، وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم والمسلمين والسامعين حيثما كانوا أجمعين، للإمام الأجل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ذلك ومالك ذلك جائزة. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد. هذا الحديث استدل به العلماء على جواز الإجازة وعلى جواز المناولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وناوله لأمير السرية الذي هو عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وقال له: لا تفتحه إلا إذا بلغت مكان كذا وكذا. فعدوا هذا إجازة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمير السرية، وهذا أصل في ذا الباب. وأيضا أعدوا هذا الحديث دليلا على جواز المناولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وما كتبه هو حديث، ثم ناوله لأمير السرية الذي هو كما قلنا عبد الله بن جحش، فاعتبروا هذا مناولة من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك استدلوا بحديث علي فيما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، حين كتب إليه في صحيفة سورة براءة وناوله وأمره أن يقرأ ما في الصحيفة على الناس في الحج. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. وبإليه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن هشام بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فقال: فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزق كل ممزق. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل نعم قال أخبرنا هذا كسرى برويز، هذا اسمه كسرى برويز، الذي انقلب عليه ابنه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يزدجر ابنه حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتابا مع عبد الله بن حذافة السهمي، فناوله عبد الله بن حذافة إلى ملك البحرين، وملك البحريني كان تابعا لي كسرى، إذ أن البحرين كانت مملكة تابعة لكسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إليه قال: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، وما قال ملك الفرس، كما أنه لم يقل لقيصر من محمد رسول الله إلى قيصر ملك الروم، إنما قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل إلى قيصر، وذلك لأن قيصر منصب ديني عندهم عند الرومان كما قلنا بالأمس، فإن القيصرية أو القيصر هو في زعمهم قنصل الإله في الأرض، ولذلك ناداه باسمه فقال إلى هرقل، من محمد رسول الله إلى هرقل. وأما كسرى فقال له من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، ذلك لأن كسرى معناه الملك أو الحاكم أو العظيم، وليس هو بمنصب ديني بخلاف قيصر. ولذلك حين انتهت القيصرية في بلاد الروم تزعم ملك الروس القيصرية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من محمد رسول الله إلى هرقل باسمه، ولم يناده باللقب الديني، وما قال له ملك الروم، كما أنه ما قال لكسرى ملك الفرس، إنما قال عظيم. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: والعلة في ذلك أنهما معزولان بشريعة الإسلام، إذ أن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم عزل كل كافر كان يحكم أرضاً، فلم يعودوا ملوكاً أولئك، إنما كانوا معزولين، وإنما سمى كل منهم عظيماً لأن قومه يعظمه، فهرقل يعظمه قومه، وكذلك كسرى. وأما كسرى برويز هذا قبحه الله مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الآخر الذي هو عظيم الروم فإنه أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ آثارا ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ملكهم سيدوم زمنا وقد بقي مدة. نعم اقرأ. تفضل أبو محمد. أبو محمد الأخ بلال أسمعك يا شيخ. أنا أسمعك. تفضل. قال أخبرنا، قال حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو قال أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كان ينظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. وبهلي قال: باب من قاعد حيث ينتهي به المجلس ومرع فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب معه وذهب واحد، قال: فوقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فقال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أخذكم عن النفر الثلاثة، أما أحد فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وبإليه قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. وبإليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاعد على بعير وأمسك إنسان بخطامه أو قال بدمامه، قال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه غير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه غير اسمه، قال: فقال: أليس بذي الحجة؟ قال: قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى يبلغ من هو أوعى له منه. وبه لي قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فعلم أنه لا إله إلا الله. قول البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. مبلغ يعني الذي يبلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يكون أوعى ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان ربما يحمل العلم وينقله إلى من هو أفقه منه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأما قوله أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، هذا من باب استثارة انتباههم، كي ينتبهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستجمعوا قواهم لسماع ما يصدر عنه صلى الله عليه. نعم. وبه قال باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء وأرثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه يفهمه، وقوى إنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. قال ابن عباس نعم نكون ربانيين حلماء فقهاء. نعم الصمصامة السيف، لو وضعتم الصمصامة على هذه، يعني لو وضعتم السيف على رقبتي وأردتم أن تقتلوني وظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبلغ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقتلوني لفعلت ذلك. قول البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، يعني لا بد أن يسبق القول علم وقبل أن يسبق العمل علم، فالإنسان لا يعمل إلا بعلم ولا يقول إلا بعلم. ولذلك قال بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالله لم يقل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ذلك لأن العلم يسبق القول. قبل أن يقول الكافر لا إله إلا الله ليسلم لا بد أن يعلم معنى لا إله إلا الله ويعتقده، ولذلك العلم سابق للعمل وسابق للقول. نعم تفضل. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء، ويقال رباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو تياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل أنه قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أؤمن لكم وإني أتخولكم بالموعظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتخولون بها مخافة السآمة علينا. وبه قال باب من نعم تفضل. وبه قال باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفين قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن شهاب انه قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاويه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما انا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضره من خالفهم حتى ياتي امر الله. باب الفهم في العلم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان. لحظة شيخ بلال، سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مرة يستدل بهذا يقرأ هذا الحديث ويقول هذا الحديث دال على أن من لم يتفقه في الدين لم يرد به خير، وأقول أي لم يرد به أكمل أنواع الخيرية، فالإنسان ربما يوفق إلى بعض أمور الخيرية، فبعض الناس ربما لا يوفق للعلم لكن يوفق للعبادة فتراه يصوم النهار ويقوم الليل، وآخر ربما يعطى مالا فيوفق للإنفاق في أوجه البر والخير والعطاء، وثالث إلى نوع آخر كصلة الرحم أو بر الوالدين، لكن أعلى أنواع الخيرية هو الفقه في الدين. ولذلك كان كما قلت لكم يقول شيخنا وهذا سمعته منه يقول من لم يتفقه في الدين، يقول هذا الحديث يدل على أن من لم يتفقه في الدين ما أريد به الخير، يعني أكمل أنواع الخيرية والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال رحمه الله تعالى باب ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا قال باب الفهم في العلم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن جريج عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، قال فسكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. وبه إليه قال رحمه الله تعالى: باب الاغتباط في العلم والحكمة. قال: وقال عمر رضي الله عنه: تفقه قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وبه نعم إليه قال يعني رحمه الله رضي الله عنه يقول: تعلموا قبل أن تسودوا، أو قال قبل أن تسودوا بالضبطين، قبل أن تسودوا وقبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصبح سيدا في قومك. فمن يكون متفرغا لطلب العلم كطلاب الجامعة مثلا، أو من يعني كفي مؤونة أموره، فهذا يتفرغ لطلب العلم. أما إذا ساد قومه وتوظف وصار صاحب بيت وأسرة، ربما لا يجد وقتا للتعلم كما كان يجده حال فراغه. هكذا قال عمر رضي الله عنه، وعلق على ذلك أبو عبد الله يعني البخاري، فقال: وبعد أن تسودوا، يعني بعد أن تصبحوا سادة في قومكم. قال: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، يعني عامة الصحابة أو كثير منهم أسلم وهو كبير، وما منعه كبر السن عن أن يتعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر نزل عليه الوحي وهو ابن 40 سنة، وأبو بكر رضي الله عنه أسلم وهو ابن 38 سنة، وما منعه ذلك أن يتعلم. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وبه إليه قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخاضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وبه إليه قال: حتى يعني لاحظ تواضع الطالب موسى صلى الله عليه وسلم أفضل من الخضر، ولا يخفى على شريف علمكم خلاف أهل العلم في حال الخضر هل هو نبي أو أنه ولي صالح. فمن ذهب إلى أنه نبي استدلالا بقول الله عز وجل: وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلت ذلك إلا بوحي من الله عز وجل، فذهبوا إلى أنه نبي. ولو قلنا ذلك فهو دون موسى صلى الله عليه وسلم منزلة ورتبة، إذ أن موسى صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل. ومع ذلك انظروا إلى تواضع طالب العلم حين جاء يطلب العلم عليه، انظروا ماذا قال: قال: هل أتبعك، يعني أكون تابعا لك وأنت تكون متبوعي وأنا تابع لك كالخادم والمخدوم، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهذا يدل على تواضع طالب العلم مع شيخه. نعم. وبه إليه قال: حدثني محمد بن غير الزهري وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال عن ابن شهاب رضي عن ابن شهاب أنه حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمر هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري صاحب موسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو خاضر فمر بأبيهما أبي بن كعب رضي الله عنه، فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني تمريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خاضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإن تستقاه. وكان يتبع آثر الحوت في البحر، فقال لموسى: فتاه أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي خص الله عز وجل في كتابه. وبه إليه قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. وبه إليه قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وبه إليه قال: باب متى يصح سماع الصغير. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدال، فمرت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتاع، دخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو سهرين قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا. لحظة أبا محمد، لما قال باب متى يصح سماع الصغير، سماع يعني سماع العلم، متى يصح سماعه للعلم، متى يصح حفظه للقرآن، متى يصح سماعه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدر الباب بحديث ابن عباس وذكر فيه أنه أتى قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، والأتان أنثى الحمار كما تعلمون، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، نهزت قاربت، وفي لفظ راهقت الاحتلام، والمراهقة المقاربة، راهقت الشيء قاربته، وشاب مراهق يعني لم يبلغ بعد، يعني لم يبلغ بعد، فإذا احتلم لم يعد مراهقا إنما صار رجلا. أما المراهق هو دون البلوغ، يعني ابن 10 سنين أو 11 سنة أو 12 سنة إلى 15 سنة، فإذا بلغ 15 سنة فإن هذا العمر هو نهاية سن البلوغ عند الجمهور، عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية رحمة الله عليهم جميعا. فقال ناهزت الاحتلام، وفي لفظ قال راهقت الاحتلام يعني قاربته، وكان يومئذ ابن 13 سنة. فكأن البخاري يشير إلى أن وقت الطلب وقت قرب البلوغ، لكنه بعد ذلك أتبعه بحديث محمود بن الربيع الذي سيأتي معنا، وفيه أنه يعقل أنه عقل مجة مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئر، وهو ابن 5 سنين. فاستدل البخاري على أن سن تحمل العلم هو سن 5 سنين، يعني إذا بلغ 5 سنين، ولذلك إذا حضر مجالس الحديث من هو ابن 5 سنين وسمع فإن تحمله صحيح، إذ أنه كما يقول أهل العلم لا يشترط التأهل حال التحمل، إنما يشترط حال الأداء، فقد يتحمل الصغير الذي ما بلغ، وقد يتحمل الكافر الذي ما أسلم، لكنه لا يبلغ إلا المسلم البالغ العاقل. وستأتي معنا قصة جبير بن مطعم رضي الله عنه حين قدم المدينة في بعض أسارى بدر، ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فقال كاد قلبي أن ينفطر، وكان وقتها كافرا قبل أن يسلم، فتحمل حال كفره وأدى بعد إسلامه. أما الجمع بين الحديثين فإن أهل العلم يذكرون أن وقت التحمل الذي هو الحفظ والسماع والرواية يصح وهو ابن 5، أما الفهم والإدراك فإنه يكون بعد ذلك، بعد ذلك يعني دون سن البلوغ، يعني كحال ابن عباس حين عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم ما أنكروا عليه حين مر بأتانه بين بعض الصف، فهذا وقت الفهم، وذاك وقت الحفظ والتحمل، يعني ابن 5 سنين يحفظ ويتحمل، ثم إذا كبر وقارب البلوغ يكون وقت الفهم والإدراك، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسلم قال حدثني محمد بن حرم قال حدثني زبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع أنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وأنا من 5 سنين من دلوين. وبه لي قال باب الخروج في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنهم في حديث واحد. وبه لي قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خالي قال حدثنا محمد بن حرم قال الأوزاعي وأخبرنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الغزالي في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تمريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خاطر فسأل السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على أثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله بكتابه. باب فضل من علم وعلم. طريري قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فامت الكلاء والعشر والكثيرة وكانت منها جادب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. وبه لي قال باب رفع علمه وظهور العلم وظهور الجهل. قيلت يعني بدل قبلت في الرواية الثانية. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال باب رفع العلم وظهور الجهل، وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وبه قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وبه قال باب فضل العلم قال حدثنا سعيد بن عفين قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقادح لبن فشربت حتى إني لا أرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم. وبه قال باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيد بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حاجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لي لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس وبه. نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أورده المصنف هنا في كتاب العلم لما قال باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، يعني لا يلزم أن يفتي الإنسان وهو العالم وهو في مكتبه أو هو في مسجده، بل يفتي في أي حال كان حتى ولو كان يسير في الطريق ولو كان على دابة. وهذا الحديث سيكرره المصنف في مواضع عدة منها في كتاب الحج بإذن الله عز وجل. وقد أخذ جمهور الفقهاء على أن من قدم شيئا أو أخره يوم النحر فإنه لا حرج عليه، وخالف في ذلك الحنفية رحمة الله عليهم وقالوا الترتيب واجب، فمن خالف الترتيب فعليه دم. ترتيب يعني في أعمال يوم النحر، فقالوا ينبغي للحاج أن يرتب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم منى رمى، ثم بعد أن رمى نحر ثم حلق ثم طاف، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، فقالوا الترتيب واجب، فإن خالف الترتيب فعليه دم إن قدم شيئا على شيء، يعني إن طاف قبل الرمي أو حلق قبل الرمي أو ذبح قبل الرمي أو فعل شيئا قبل شيء فإنه ترك واجبا يجبره بدم. قالوا وأما حديث افعل ولا حرج فكان وقت التشريع، إذ أنهم ما كانوا يعلمون، إنما يأخذون المناسك منه صلى الله عليه وسلم، كما أن حال ذاك الذي ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجبر، يعني بجبر ما حصل من نقص، حين قال يا رسول الله أكللت راحلتي وأجهدت نفسي وما تركت من حبل ولا جبل إلا وقفت عليه، وكان قد أتى في جبة قد ضمخها طيبا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن عنده علم بذلك ينتظر الوحي من الله عز وجل. هذا في حديث يعلى بن أمية. فلما نزل عليه الوحي وناداه عمر ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه، فلما سري عنه قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال انزع عنك جبتك واغسل عنك الخلوق أو قال الطيبة وافعل في عمرتك ما تفعل في حجتك. قالوا وما أمره بشيء لأن الوقت وقت تشريع، وهو فعل ذلك قبل التشريع. قالوا وهؤلاء أيضا فعلوا ذلك قبل التشريع، إنما التشريع كان في قوله حين قال افعل ولا حرج، يعني لا إثم عليك لأنك فعلت ما لا تعلم ولا تشريع فيه، فقالوا وبالتالي افعل ولا حرج لأولئك النفر، وأما غيرهم فإنهم يجبرون بدم إن قدموا شيئا أو أخروا. هذا قول الحنفية، والجمهور قالوا لا يلزمه شيء من قدم شيئا أو أخره. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم أنه قال سمعت أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم ويظهر الجهل ويلفتن ويكثر الهرج، قيل يا رسول الله ما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأسي الماء فجاء فحمد الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قال قريبا لا أدري إلى ذلك، قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن وقال الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالهدى والبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا. فيقال نعم صالحا قد علمنا أن إنك إن قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو قال المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت النبي صلى الله عليه سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة أبا محمد، قوله عن هشام عن فاطمة عن أسماء، هشام هو ابن عروة ابن الزبير، وفاطمة هي ابنة عمه، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير هي ابنة عمه وهي زوجته وهي شيخته، وهو ابن عمها وتلميذها وزوجها، وهي تكبره بثلاث عشرة سنة، وقد أدركت جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهو لم يدركها، ولذلك هو لا يروي عن جدته أسماء مباشرة، إنما يروي عن جدته أسماء بواسطة أبيه عروة بن الزبير أو بواسطة زوجته فاطمة بنت المنذر. وكان حين ولد كانت فاطمة بنت المنذر تلاعبه وهي التي تحمله حتى إذا كبر تزوجها. المقصود هذا الإسناد فيه جملة لطائف، منها رواية الزوج عن زوجته ورواية الحفيدة عن جدتها، فهشام كما قلنا زوج فاطمة، وفاطمة وهشام كلاهما حفيد أسماء بنت أبي بكر. قالت أتيت عائشة وهي تصلي، يعني صلاة الخسوف، يعني حين خسفت الشمس يوم وفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، قالت وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، فأشارت إلى السماء، يعني ما تكلمت لأنها كانت في الصلاة، فأشارت إلى السماء يعني آية سماوية. قالت فإذا الناس قيام، قالت فقلت سبحان الله، فقالت يعني عائشة فقالت سبحان الله لأنها لا تتكلم في الصلاة، قالت سبحان الله، قالت فقلت آية، يعني تستفهم هل هذه آية يعني ما حصل للشمس، فأشارت برأسها النعم، يعني هزت رأسها قالت نعم آية. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني خوفا، ذلك لأنهم كانوا إذا رأوا الآيات خافوا، والله عز وجل يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ولذلك حين هاجت ريح بالبصرة في زمن ابن عباس قام وصلى ودعا مع الناس لأنه عد ذلك آية حين هاجت ريح. وهنا حين رأوا الخسوف ما قالوا إنه هذه ظاهرة طبيعية وأن القمر وقع بين الأرض والشمس، مع أن المسلمين بعد ذلك علموا هذا وكانوا يعلمون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بالحساب الفلكي يعلمون متى يحصل الخسوف والكسوف، لكن مع كونهم يعلمون أن هذه أمور كونية قدرية قدرها الله عز وجل يؤمنون يقينا أن هذا يحصل تخويفا من الله سبحانه، والله عز وجل يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وهكذا المصائب والكوارث التي تحدث إنما هي تخويف من الله سبحانه وتعالى. فالمقصود تقول حتى تجلاني الغشي، يعني من شدة الخوف كاد أن يغمى عليها، كاد أن يغشى عليها. قالت فجعلت أصب على رأس الماء، يعني كي تفيق من غشيتها. تقول فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، يعني حين انتهى من الصلاة وخطب، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. الجنة والنار، اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يعرج بروحه وجسده. الحالة الثانية أن يعرج بروحه دون جسده. الحالة الثالثة أن يطلع على الجنة والنار يقظة لا مناما في الدنيا. أعيد، اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى المعراج، والمعراج ينقسم إلى قسمين، معراج روحي جسدي ومعراج روحي فقط. أما الأول أن يعرج بروحه وجسده هذا ما وقع إلا مرة واحدة، وهي المرة المعلومة حين كان بمكة وجاءه جبرائيل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا فأسري بنبينا من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج من بيت المقدس، عرج به إلى السماوات العلى وفرضت عليه الصلوات الخمس. هذا المعراج كان يقظة لا مناما، وكان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية، وقلنا هذه ما وقعت إلا مرة واحدة، الحالة الثانية أن يعرج بروحه دون جسده، وهذا كان يحصل مرارا منه أو معه صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما يأتي معنا في الصحيحين وغيرها، وسيأتي معنا في البخاري جملة أحاديث، كان يعرج بروحه دون جسده يعني في المنام. فمن ذلك ما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني البارحة آتياني فقال لي انطلق انطلق، قال فانطلقت معهما، وذكر قصة طويلة منها أنه أتى على بحيرة من دم وفيه رجل يسبح وآخر على الشط، والحديث سيأتي معنا، حتى أدخل الجنة ثم اطلع على النار، حتى ثم اطلع على النار. ومن ذلك حديث لما قال لي بلال، قال بما سبقتني إلى الجنة. ومنها حديث سيأتي معنا، حديث دخلت البارحة الجنة، دخلت البارحة الجنة فرأيت الرميصاء بنت منحان بنت ملحان، وسمعت دفن عليك يا بلال، وأتيت على قصر مشرف فرأيت جارية توضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالت لرجل من العرب، قال فقلت أنا عربي لمن هذا القصر؟ قالت لرجل من قريش، قال أنا قرشي لمن هذا القصر؟ قالت لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال أنا محمد صلى الله عليه وسلم لمن هذا القصر؟ قالت لعمر بن الخطاب، قال فذكرت غيرتك فأدبرت يا عمر. إذن هذه رؤية منامية، يدخل الجنة ويطلع على النار، فهذا معراج روحي في المنام. أما الحالة الثالثة أن يطلعه الله على الجنة والنار وهو في الأرض يقظة لا مناما، وهذا حصل مرة واحدة فيما نعلم، وهي هذه المرة في قصة الخسوف حين خسفت الشمس، فلما كبر وصلى نظر إلى الجنة وإلى النار، كما سيأتي معنا في باب الخسوف أنه رأى الجنة ومد يده حتى أراد أن يأخذ عنقود عنب، قال ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ورأى النار فرأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبة، ورأى امرأة سوداء حميرية تخديشها هرة. هذا كله كان متى؟ وهو يصلي، وهو يصلي يعني يقظة لا مناما، وهو في مسجده رأى كل ذلك في جدار قبلته صلى الله عليه وسلم. قال فأوحي إلي، يعني في الصلاة، يعني وهو يصلي صلاة الخسوف، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قال قريبا، وفي رواية قريبا. قال هذه ما كتبت في النسخ لكنها تقدر، لا بد من النطق بها، بعض الناس لا يلفظ بها، فيقول فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا. هذا خطأ، هذا خطأ. طيب لماذا ما كتبوا هم لفظة أو قال؟ لأنها معلومة عندهم، وقد نص على ذلك العلماء في كتب الاصطلاح، في كتب علوم الحديث كالنووي رحمه الله تعالى في تقريبه، والسيوطي في شرح التقريب يعني كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، وهكذا السخاوي رحمه الله تعالى. ولذلك أحسن الشيخ بلال حين لفظ بها، لا بد من أن يتلفظ بها القارئ، فيقول مثل أو قال قريبة، لا أدري أي ذلك قالت أسماء. هذا شك من الراوي، نسي كيف تلفظت أسماء، هل قالت مثل أو قالت قريبة؟ قال لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن أو قال الموقن، لا بد من تقدير قال، لا أدري أيتهما قالت أو بأيتهما قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا، إلى آخر الحديث. قال فأجبنا واتبعنا هو محمد. بعض الناس يقرأها كما هي مكتوبة، يقول هو محمد ثلاثا، وهذا خطأ فاحش يقع فيه كثير من طلبة العلم، حتى بعض أئمة المساجد يقول هو محمد ثلاثا، لا ما تقرأ هكذا، هي لها طريقتين للقراءة. الطريقة الأولى وهي الأمثل والأكمل، وهي التي كان عليها المتقدمون من أهل العلم، يقول هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثا، يعني قلها ثلاثا، قلها ثلاثا هكذا ما ينفضها ثلاثا. يقول أما المؤمن قال إيش؟ فأجبنا واتبعنا هو محمد هو محمد هو محمد. هذه الطريقة الأولى وهي الأفضل والأكمل. الثانية أن يقدر قبلها لفظة قالها كما فعل القارئ فيقول قالها ثلاثا. من الذي قالها ثلاثا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في ذاك المجلس؟ قالها ثلاث مرات، قال هو محمد هو محمد هو محمد. فإما أنت أيها القارئ تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول هو محمد هو محمد هو محمد، أو تحكي فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة ثلاثا فتقول قالها ثلاثا قالها ثلاثا كما قال كما فعل القارئ جزاه الله خيرا. نعم نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه لي قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الأيمان والأيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. وبه لي قال حدثنا محمد بن المشاني قال حدثنا غندر. لحظة أبا محمد، قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس. وفد عبد القيس، وعبد القيس هم سكان قرية جواثة في البحرين، قرية جواثة الآن من قرى الأحساء. وهؤلاء القوم هم أول من أسلموا حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأول مسجد جمعت فيه الجمعة بعد مسجد المدينة مسجد جواثة، حتى قبل مكة، حتى قبل مكة، لأن هؤلاء إسلامهم قديم، جاءوا في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهم عبد القيس. وعبد القيس من ربيعة، وربيعة ومضر أخوان، مضر بن نزار وربيعة بن نزار، ومن من كل منهما قبائل كثيرة. فهؤلاء القوم وفد عبد القيس حين قدموا المدينة، حين قدموا المدينة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من القوم أو قال من الوفد؟ قالوا ربيعة، قال مرحبا بالوفد، أو قال بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ثم أمرهم أن يحفظوا العلم والإيمان وأن يخبروا من وراءهم، فقال احفظوهن وعلموا من وراءكم وعلموا من وراءكم. وفي هذا حث على أن من تعلم علما أن يعلم أهل بيته وقرابته. وكذلك حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه يذكر قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني شباب صغار متقاربون في السن. فمكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة. قال فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم اشتياقنا إلى أهلينا وكان رقيقا رحيما، يعني بعد ما جلسوا في المدينة 20 يوم رأى فيهم الشوق إلى أهليهم، فقال لرحمته بهم وكان رقيقا رحيما قال ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فأيضا في هذا الحث على تعليم الأهل والقرابة ما يمن على الإنسان من علم. اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو قال من القوم قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم أو قال بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة معيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضارة ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فأمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. وقال شعبة ربما قال النقيض وربما قال المقير، قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. وبه لي قال باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. وبه لي قال حدثنا محمد بن مقاتل الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة رضي الله عنه ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. قال فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فارقها عقبة ونكحت. وبه لي قال باب التناوب في العلم. قال حدثنا أبو لحظة عندنا ونكحت زوجا غيره، ليست عندك الموجودة يا شيخنا؟ أيوه. ونكحت زوجا غيره، هكذا في اليونينية. والصفحة المعروضة على الشاشة أيضا هي من اليونينية. على كل حال، هنا البخاري لما يقول باب الرحلة في المسألة النازلة، يدل هذا على أن من نزلت به نازلة ولم يجد ما من يفتيه في بلده، فإنه يرتحل إلى بلد فيه عالم ليسأله، وفي زماننا هذا يتواصل معه عبر وسائل الاتصال. فهذا الصحابي كان بمكة، وهذه الحادثة وقعت بعد فتح مكة. فعقبة بن الحارث حين تزوج هذه المرأة وهي ابنة أبي إيهاب بن عزيز، وبعد زواجه جاءت هذه المرأة وذكرت أنها أرضعتهما، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يستفتيه. في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن قليل الرضاعة وكثيره يحرم، وذهب الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم جميعا إلى أنه لا يحرم إلا 5 رضعات مشبعات، واستدلوا بالحديث الصحيح حديث عائشة التي تقول كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرم، فنسخنا إلى 5 مشبعات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن من القرآن. فقالوا هذا الحديث ينص على أن أقل من 5 رضعات لا يحرم بقول عائشة، فنسخنا إلى 5 مشبعات يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن من القرآن. وأما مالك أبو حنيفة فقالوا هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ، والنسخ دلالة النسخ فيه. كيف فيه؟ قالوا في قولها رضي الله عنها وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن من القرآن. قالوا هذا دليل على أن الحديث منسوخ، لأن قولها وهن مما يقرأن من القرآن لم نجده في القرآن ما هو بين دفتي المصحف، ولم نجد بين دفتي المصحف هذه الآية، يعني آية التحريم ب5 رضعات، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهن مما لا يقرأن من القرآن. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما، يعني 5 رضعات مما لا يقرأن من القرآن، يعني نسخت عائشة ما علمت بالنسخ. طيب كيف هذا؟ قالوا لأن الصحابة اتفقوا على جمع القرآن، وأنه لا يدخل في القرآن ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنسخه، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنسخه، والصحابة ما أوردوا 5، فعلم أن 5 أيضا منسوخ. قالوا وأما إن قلنا أن التلاوة نسخت والحكم باقي، قالوا هذا يحتاج إلى دليل، إلى دليل خارجي يثبت ذلك، كآية الرجم. فآية الرجم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، والحكم باق بدليل خارجي كحديث عمر الذي في الصحيح الذي يأتي معنا، وفيه قوله لا تغفلوا عن آية الرجم، لا يقول أن الرجل لا نجد الرجم في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. قالوا هذا دليل على أن الآية نسخت والحكم باق. قالوا مما يدل على بقاء الحكم أن الصحابة رجموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رجم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فعلي رجم شراحة. فقالوا إذن إن قلنا أن الآية نسخت والحكم باق لابد أن يكون للبقاء دليل، ولا دليل هنا، والأصل أن النسخ إذا وقع في الآية أن الحكم ينسخ مع التلاوة، ولا يقال أن التلاوة نسخت والحكم باقي إلا إذا دل على ذلك دليل. فإن لم يكن ثم دليل قالوا فعلم أن قليل الرضاعة وكثيره يحرم، وأن 5 منسوخ. واستدلوا أيضا بالقرآن فقالوا الله عز وجل يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، والمرة الواحدة في لغة العرب كافية. قالوا ومما يدل على ذلك هذا الحديث، حديث عقبة بن الحارث، إذ أنه جاء وحاله متأخرة لأنه كان من أهل مكة ولم يهاجر، إذ أن الهجرة نسخت بالفتح، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولذلك ما هاجر، وقدم من مكة من أجل هذه النازلة التي نزلت به، معناها أن الواقعة كانت متأخرة بعد الفتح. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه، ما قاله ارجع إلى هذه المرأة السوداء وسلها هل أرضعتك 5، فإن كانت كذلك هل أرضعتها 5، يعني هل أرضعت الزوجة 5 والزوجة 5 أو لا، ما استفصل، إنما ترك. وهي ما قالت أرضعتك 5 وأرضعتها 5، والأمر قديم وقع في الجاهلية قبل التشريع، فقط جاءت وقالت قد أرضعتك والتي تزوجت، ومع ذلك قالوا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال، فدل على أن قليل الرضاعة وكثيره يحرم. وهذا القول هو الذي يترجح والعلم عند الله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وبيني قال رحمه الله تعالى قال باب التناوب في العلم. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن مشاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربة شديدة فقال أثم هو قال ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر. وبه إليه قال باب الغضب في المعوذة البخاري رحمه الله يقطع الحديث حسب الموضوعات. هذا الجزء من الحديث في حديث طويل جدا وهو في قصة الإيلاء حين آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. فالبخاري سيكرر الحديث هذا كثيرا ويقطعه حسب الموضوعات ويريده أيضا تاما بإذن الله عز وجل. هنا أتى بموضع الشاهد لهذا الباب حين قال باب التناوب في العلم، يعني يتناوب عمر وجاره ينزل أحدهما فيبقى سائر نهاره مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم والآخر يذهب إلى العمل وفي المساء هذا يعطيه خبر ذلك اليوم وفي اليوم الثاني يعكسون الأدوار. والمدينة كانت ولا زالت تنقسم إلى قسمين عالية وسافلة. عوالي المدينة هي المنطقة المرتفعة يعني حي البحر قربان وقباء والعوالي، ومنطقة الحرم والأزهر وتلك المناطق تسمى السافلة لأنها منخفضة، أرض منخفضة وهذه عالية. وأذكر شيخنا الشيخ عطية محمد سالم كان يقول أن بعض المهندسين قاسوا وإذا مدخل باب مسجد قباء يساوي في الارتفاع الدور الأول من منارة باب السلام. هكذا أذكر كنت أسمع شيخنا الشيخ عطية يقول أن مدخل مسجد قباء بوابة مسجد قباء في الارتفاع توازي الدور الأول من منارة باب السلام. والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال رحمه الله تعالى باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فقال فرأيت النبي فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال أيها الناس إنكم منفرون من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال هذا إمام قرية بني سلمة الذي كان يطول بهم، إمام قرية بني سلمة وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقرية بني سلمة هي حي القبلتين الآن، ومسجد بني سلمة هو مسجد القبلتين. نعم شيخنا الكريم كأنه في فاصل صوتي بيني وبينك ثواني، متى ما شرعتم في التعليق أنا أنتهي في الفاصل هذا، لو أنتم شرعتم في الكلام تم ما يكون بلغني الصوت، أنا أتوقف مباشرة حتى ما تنتظروني كثيرا. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقاطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم اعرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأديها إليه. قال فضالة الإبل. قال فغضب حتى أحمرت وجنتاه أو قال أحمر وجهه. فقال صلى الله عليه وسلم وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وترعى الشجرة ففدرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم. قال لا وقال قال لك أو لأخيك أو للذئب. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غاضب ثم قال للناس سألوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجه رسول ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. وبه قال باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو في صلاة الخسوف. هذا أيضا كان في قصة صلاة الخسوف حين انتهى من خطبته التف الناس حوله وصاروا يسألونه حتى أكثروا عليه فأغضبوه. ومن هذا يعلم أنه ينبغي للطلاب أن يراعوا حال الشيخ حال السؤال حال الأسئلة، فإن رأوا فيه نشاطاً سألوه وإن رأوا فيه فتوراً أقلعوا عن السؤال. لما انتهى من خطبته صلى الله عليه وسلم التفوا حوله وأكثروا عليه من الأسئلة حتى أغضبوه. فلما غضب قال سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أجبتكم عليه. فقام رجل فقال أين أنا يا رسول الله؟ يعني غدا يعني في في في الآخرة أين أنا يا رسول الله؟ قال أنت في النار. ثم قام آخر فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة، وهو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. وقام آخر قال من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم قام وبرك على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فسكن غضبه صلى الله عليه. نعم. وبيلي قال باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث قال حدثنا، وبيلي قال باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، قال وبيلي قال باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، قال فسكت. وبيلي قال باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، قال فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها. قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت؟ قال ها ثلاثا. وبيلي قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا ثومة بن عبد الله يعني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. وبيلي قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا ثومة بن عبد الله يعني أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. وبيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عونة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بي على صوتي ويل للعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاثة. وبيلي قال باب تعليم الرجل أمته وأهله، قال أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني أبو هريرة عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه أو قال آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. وبيلي قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أن أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال رحمه الله تعالى باب الحرص على الحديث، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او قال نفسه. وبيلي قال باب كيف يقبض العلم، وكتب عمر بن عبد العزيز لابي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشي العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وبه قال حدثنا علاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار انه بذا وذكر عن عبد الله بن دينار بذلك كيف تقرأ هذه يا شيخنا؟ عبد الله بن دينار بذلك يعني هذا ابن عمر بن عبد العزيز. نعم يا شيخنا تسمعني يا بلال؟ نعم اسمعك يا شيخنا لانه الصوت عندي انقطع يعني عدة أحاديث أو عدة أبواب ما سمعتها انقطع الصوت وكنت أنادي. طيب. فلو تعيد معليش من أين أرجو؟ من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من أعاد الحديث باب من أعاد الحديث ثلاثة ليفهم عنه، فقال ألا وقول زوري فما زال يكررها. فقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت؟ قالها ثلاثا. وبه لي قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. وبه لي قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا تعالى قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. وبيري قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عونة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهة كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سبقناه فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى على صوته ويل للأعقاب من النار قالها مرتين أو ثلاثة. وبيري قال باب تعليم الرجل أمته وأهله قال أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثنا أبو بردة عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك ما إذا أدى حق الله وحق موليه رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيها فيما دونها إلى المدينة. وبه قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهن قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتمة وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال ابن عباس وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. وبيلي قال رحمه الله تعالى باب الحرص على الحديث قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بجماعتك يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث او احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بجماعتك يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او قال نفسه. وبيلي قال باب كيف يقبض العلم وكتب عمرو بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني اخفت دروس العلم وذهب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتشري العلم ولا وتجلس حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وبه قال حدثنا على ابن الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار أخبر بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهب العلماء. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويش قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما أو قال حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام وذكر نحوه. وبيلي قال باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكرنا يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فجعلنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين. وبيلي قال حدثنا محمد بن شارين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكرنا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وبهذا قال عبد الرحمن بن الصلهاني انه قال سمعت ابا حازم عن ابي هريره قال ثلاثه لم يبلغ الحنث. وبه قال باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع عن نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذب قالت عائشه فقلت اوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت فقال انما ذلك العرض ولكن من نقش الحساب يهلك. وبيلي صوت واضح شيخنا عندي واضح لكن الاخوه بيقولوا نسمع صوتك فقط يعني صوتي نعم يا شيخنا عندي انا واضح بسمع صوتك لكن ما ادري الاخوه سامعين او لا ما ادري لأنه طيب هنا طيب. احد الاخوه يقول نسمع صوتك فقط فما ادري يا اخوان صوت القارئ مسموع عندكم؟ نعم اكتبوا لنا على كل حال نعم تفضل اكتبوا على أحسن الله إليكم وبيري قال رحم على الواتس نعم تفضل باب يبلغ العلم الشاهد ليبلغ أحسن الله إليكم قال باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب قال قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة أذن لي أيها الأمير وأحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته ذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل المرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالوا فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم حرمتها بأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيد عاصيا ولا فار بدم ولا فارا بخربة. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا هذا طبعا يعني جرأة منه على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول أنا أعلم منك. ولا شك أن النبي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من كل من جاء بعدهم. وعلى كل حال نعم تفضل اقرأ. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة رضي الله عنه عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن دماءكم وأموالكم وأموالكم قال محمد أحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت قالها مرتين. قال باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن الجعد قال قرأ شعبة قال قرأ منصور قال سمعت ربيعة بن حراش يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من كذب علي فلي لجنار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عمرو بن عبد الله بن زبير عن أبيه أنه قال قلت لزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز أنه قال عن عبد العزيز أنه قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا مخيب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسمم باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال باب كتابة العلم قال حدثنا محمد بن سلام قال أخونا المكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة أنه قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله إلا كتاب الله أو إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. وبه قال حدثنا ابن نعيم من الفضل بن تيمية نعم الشيخ بلال لحظة قال باب كتابة العلم. بعض الناس يزعم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة ما قيدت إلا بعد 100 عام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زمن عمر بن عبد العزيز وهذا ليس بصحيح. ولذلك بعضهم يقول 100 سنة هذه نحن لا ندري أين ذهب كثير من السنة وإنما الناس كانوا يتناقلون في الصدور فقط وأما الكتابة والتقييد والتدوين ما كان إلا على رأس 100 وهذا ليس بصحيح. بل في القرن الأول بل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة سنته بعد أن نهى فإنه نهى في أول الأمر لأمور فقال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه وذلك لقلة الكتبة الذين يحسنون الكتابة كانوا قليلين وبقية الصحابة كانوا عامتهم أميون والله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ الذين يحسنون الكتابة لكتابة القرآن وأما السنة فتحفظ لجواز رواية السنة بالمعنى خلافا للقرآن وأيضا قلة الأدوات فإنهم كانوا يكتبون على الجلود وعلى اللخاف واللخاف هي الحجارة الملساء وعلى أكتاف الإبل بعد نحرها وهذه أدوات قليلة فلو استخدمت في السنة والسنة أكثر لأنه كلما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة من سنته فلو كتب كل ذلك في تلك الأدوات لما وجدنا أدوات لكتابة القرآن ولذلك نهى في أول الأمر فقال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. لكن حين فتح الله عز وجل على نبيه ووسع عليه وعلى المسلمين أذن النبي بالكتابة صلى الله عليه وسلم فقال اكتبوا لأبي شاه قال الأنصاري استعن بيمينك وقال لعبد الله بن عمرو اكتب فالذي بعثني بالحق لا يخرج من هذا وأشار إلى فمه لا يخرج من هذا إلا حق. فالصحابة كانوا يكتبون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة يقول ما من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب. إذن الصحابة كانوا يكتبون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أدعى لأن يكتبوا فكتب جماعة من الصحابة صحفا لكنها كانت صحف خاصة يعني إن صح التعبير أشبه ما يسمى الآن بالمذكرات الطالب الذي يكتب لنفسه ملخصا من كلام شيخه أو مذكرة من كلام شيخه. فكان الصحابة يكتبون صحف خاصة بهم يعني ليست للنشر. يعني كل يكتب ما يحتاج إليه مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قد جمعوا جملة من هذه الصحائف، والحافظ الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم ذكر جملة من هذه الصحائف بارك الله فيكم. من تلك الصحائف صحيفة علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبه طوال مدة الرسالة البعثة من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، ومع ذلك كان يقيد بعض ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مما كتب وقيد هذه الصحيفة. هل عندكم شيء يعني خصكم الله خصكم به النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما تزعم الرافضة؟ فالرافضة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص علي وفاطمة من العلم ما لم يعطي الأمة، ولذلك سئل هنا علي هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بعلم لم يعطي الأمة؟ قال لا، والذي فرق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا كتاب الله، يعني هذا القرآن الذي هو بين دفتي المصحف، أو فهم أعطيه رجل، وما في هذه الصحيفة؟ قالوا وما في هذه الصحيفة، فأخرج الصحيفة وإذا فيها هذه الأحاديث، فيها العقل يعني الديات، قال فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، وفيها أيضا المدينة حرم ما بين عير إلى ثور لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها من أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا الحديث. فالمقصود أن الصحابة كانوا يكتبون وكانت لديهم صحائف وصحف خاصة. وأما أمر عمر بن عبد العزيز أن يجمع ما في الصدور والسطور في الصحف في سجلات ودفاتر عامة، وهذا الذي فعله التابعون، يعني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وصالح بن كيسان وغيرهم. يقول الزهري رحمه الله جاءنا أمر عمر بن عبد العزيز بأن نجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا إليه فجمعها دفترا دفترا، هكذا يقول، جمعها دفترا دفترا، ثم أرسل إلى كل مصر من الأمصار مما له عليه سلطان دفترا من تلك الدفاتر، أو كما قال الزهري. ويقول صالح بن كيسان قال لي الزهري، يعني حين كانوا شبابا صغارا مع وجود الصحابة وكبار التابعين وقت الطلب، قال لي الزهري هلما نجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكتبه. قال فانطلقنا فكتبنا وجمعنا. قال ثم قال الزهري هلما نجمع أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنها سنة. قال فقلت له لا، هي ليست سنة. قال فجمع وتركت، فأنجح وفرطت، أو قال وضيعت، هكذا يقول صالح بن كيسان. أنجح يعني الزهري، لأنه جمع مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاوى الصحابة والتابعين. فالمقصود أن حفظ الحديث كان في الصدور والسطور من الصدر الأول، يعني من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته في زمن الصحابة كانت لهم صحائف يكتبونها، ثم هذه الصحائف نقلت إلى التابعين وجمع الجمع العام. وكان يعني كما قلنا قبل قليل جمع الصحابة كان عبارة عن مذكرات خاصة كل صحابي لنفسه، وجمع التابعين كالزهري وصالح بن كيسان وغيرهم كان جمعا عاما، يعني يجمعون ما سمعوا من أشياخهم من الصحابة وكبار التابعين، ولم يكن مقصودهم الترتيب والتبويب والتصريف، ولذلك كانوا يجمعون أحاديث دون ترتيب. ثم جاء تلاميذتهم وهم أتباع التابعين كمالك وابن جريج والثوري وعبد الله بن المبارك والربيع بن صبيح وهشيم والأوزاعي والليث بن سعد بن أبي ذئب وإسحاق ومحمد بن إسحاق وأمثالهم، فكان دورهم الترتيب والتبويب والتصنيف، كما فعل مالك رحمه الله في موطئه وابن أبي ذئب في موطئه وسفيان الثوري في جامعه وعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في كتابه الزهد والرقائق وغيرهم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وبإليه قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن عيم الفضل بن ذكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوا، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل، أو قال الفيل، لا شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من أهل، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمشهد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد، وإما أن يقال أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتب لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر قال وعبد الله يقال يقاد بالقاف فقال يا أبي عبد الله أي شيء كتب له قال أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطبة وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنده عنه مني إلا ما كان عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة وبه قال حدثنا ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن أبي شهاب عن أبي عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما اشتد من النبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكتبوا اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع قال فخرج ابن عباس يقول ان الرزيه كل الرزيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتابه وبه اليه قال باب العلم والعظه بالليل شيخنا تسمع شيخنا حتى يدخل القارئ ممكن تنصحونا ما هو أحسن طريق لضبط العلم وإتقانه؟ والله يا عمر أنا الآن يعني صرت مشوش الذهن و يعني أصبت بشيء من الفتور خلينا شوية على كل حال حتى نعود إن شئتم إلى أن يعود بلال أقرأ أنا من المكان الذي فات أو اقرأ أنت عمر إلى أن يأتي بلال. طيب إن شاء الله شيخنا. إيش أخبار بلال الآن؟ إيش باقي له؟ ماذا بقي له؟ أنا أرسلت إليه الرابط على هو الآن يدخل أبو. أرسلت إليه الرابط وهو يحاول أقرأ شيخنا حتى يرجع لحظة طيب تسمع طيب اقرأ عمر هو معنا يسمع يقول لكن لا يستطيع الدخول اقرأ أنت اقرأ طيب. من حديث ابن عباس أظن انقطع عندنا من باب العمل والعظة بالليل باب العمل والعظة بالليل لا قبله أنا عندي انقطع قبله أين شيخ أقرأ من بداية كتابة العلم لا لحظة اقرأ حديث علي بن عبد الله الذي هو آخر حديث في كتابة العلم في أثناء هذا الحديث انقطع عندي قال حديثنا علي بن عبد الله نعم شيخنا اقرأ آخر كتاب في باب كتابة العلم آخر حديث نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بأسانيدكم متصلة إلى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال اتوني بكتاب اكتب لكم كتاب لا تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ان الرزيه كل الرزيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه وبها إليه قال باب العلم والعظة بالليل وبها إليه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن الزهري عن أم سلمة وعن ويحيى بن سعيد عن الزهري عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وهذا فتح من خزائن أيقظوا صباحبات الفجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة قال باب الثمر في العلم. وبهذه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن شهاب عن سالم بن أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وبهيلي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت في بيتي خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. قال باب حفظ العلم. وبهيله قال حدثنا ثم خرج ثم خرج إلى الصلاة. نعم هذه الكلمة انقطع الصوت فيها. نعم أحسن الله إليكم. قال باب حفظ العلم. وبها إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن عرج أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشكلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشكلهم العدل في أموال الصفق بإسكان الفاء. نعم شيخنا أحسن الله إليكم. إن أحسن الله إليكم قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. وبهذه قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن بلال عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال ابسط رداءك فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. وبهيلي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك فذكر بهذا أو قال غرف بيده فيه. وبهيلي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين فأما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلغم. قال باب يعني تحمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين أحدهما في الأحكام في الحلال والحرام وفي أمور الدين هذا لا يجوز كتمه هذا بثه وبلغه. أما الثاني ففي الأخبار يعني ما سيحدث في آخر الزمان مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما بثه قال لو بثته لقطع مني هذا البلعوم. من ذلك قوله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش فقال مروان بن الحكم قال قبحوا من غلمة فقال لو شئت أخبرتك من بني فلان ومن بني فلان. ولذلك كان يقول أبو هريرة رضي الله عنه اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين فمات قبلها بعام رضي الله عنه مات قبلها بعام يعني سنة 59. نعم اقرأ. نعم شيخنا. قال باب الإنصات للعلماء. وبهيلي قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. قال باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس يعلم فيكل العلم إلى الله. وبهيلي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى قال فقال كذب عدو الله قال فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس يعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فعبدا من عبادي بجمع مجمع البحرين هو أعلم منه. قال يا ربي وكيف به فقيل له فقيل له احمل حوتا في مكتر فاذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن وحمل حوتا في مكتر حتى كان عند صفتي وضع رؤوسهما ونام فانثل الحوت من المكتر فاتخذ سبيله فشرب وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلق بقيه ليلتهما فاتخذ سبيله في البحر الشرب وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه أحسن الله عليكم قال فانطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه ورأيت أوينا إلى صخري فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فلما انتهينا إلى صخري إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام فقال أنا الموسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك ألا أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمته لا أعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليسهم سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحما وهما بغير مول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى فعرف الخضر إيش بعده عندك فحما وهما بغير مول لا فحملوهما نعم أحسن الله عليكم شيخنا فحملوهما نعم وفي نسخة فحملوهم نعم قال فحملوهما بغير نور فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقرت علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نور عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكد فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوه فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوجدنا لو هو حتى يقص علينا من أمرهما قال باب من سأله لوجدنا حتى يقص علينا من أمرهما نعم اقرأ أحسن الله إليكم قال باب من سأله وهو قائم عالما جالسا وبهيني قال حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل النبي موسى قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه فقال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله عز وجل قال باب السؤال والفتية عند رمي الجمال بهيني قال حدثنا أبو عمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري بن سلمة طلحة عن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال ابني ولا حرج قال أخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال بحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج قال باب قول الله تعالى وما أوتيتم من علم إلا قليلا وبهيني قال حدثنا قيس بن حسن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أعمش سلمان وعبد الله حدثنا أحسن الله عليكم قال وبهيلي قال حدثنا قيس بن حسن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن عقمة عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قريب المدينة وهو يتوكل على عز صوتك يتقطع نعم. كثيرا وبهذه قال حدثنا قيس بن حسن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان بن إبراهيم عن علقمة عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خريب المدينة وهو يتوكل على عسيب معه فمر بناس من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت فقلت إنه يوحى إليه. فقلت فلما انجلى عنهم فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال عمش هكذا عندك طاعتي. هكذا عندك وما أوتيتم وما أوتوا أحسن الله عليكم. قال وما أوتوا من العلم وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال عمش هكذا في قراءتنا. وقال باب من ترك بعض قف بلا عمر بارك الله فيك. هنا يقول عبد الله يعني ابن مسعود بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسير معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ما الروح؟ قال فسكت. من هذا يؤخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما يوحى إليه والعلم كان ينزل عليه حسب نزول الوحي. ولذلك بعضهم يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي العلم كله جملة وهذا ليس بصحيح، إنما كان العلم ينزل عليه تباعا وربما يسأل عن أمر فلا يعلمه فيسكت حتى يأتيه الوحي. وقد ذكرنا حديث يعلى قبل قليل حين جاءه الرجل وسأله عن حاله حين أحرم في جبة قد تضمخ بطيب سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا جواب عنده حتى يأتيه الوحي. فلما سري عنه أمره بما أمره به. وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتي العلم تباعا، كان إذا سئل يأتيه الوحي. وهكذا حين سئل عن يعني بعض الأمور التي ذكرها الله في الكهف قال أخبركم غدا، لما سألته قريش حين سألوا اليهود يهود المدينة قبل الهجرة فقال أخبركم غدا، ثم تأخر الوحي عليه نحو 20 ليلة ثم قال الله عز وجل له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يعلم إلا ما أوحى الله عز وجل إليه. ولذلك هنا حين سئل عن الروح صلى الله عليه وسلم ما أجاب، إنما سكت صلى الله عليه وسلم. فلما سكت انتظر نزول الوحي، فلما نزل الوحي تلا عليهم قول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. وما أوتوا من العلم أي هؤلاء اليهود الذين يسألونك شيخنا انقطع صوتكم. شيخنا الآن أنتم معنا. أيوة الآن أسمعك. طيب على كل حال كنت أقول آخر ما كنت أقول على قراءة وما أوتوا من العلم إلا قليلا، هذه قراءة شاذة لأنها صح سندها ووافقت العربية وخالفت رسم عثمان رضي الله عنه. ما هذا الصوت يا عمر؟ نعم شيخنا نسمع. أي نعم. على كل حال كما قلت لك هي قراءة، أو كما قلت لكم هي قراءة شاذة لأنها خالفت رسم المصحف مع صحة السند، وهي قراءة الأعمش، ولذلك يقول الأعمش هكذا في قراءتنا، هكذا في قراءتنا يعني وما أوتوا من العلم إلا قليلا. وأما المتواتر وهي قراءة العشرة فكلهم اتفقوا على أنها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم اقرأ. نعم شيخنا. قال باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. وبهذا قال حدثنا عبيد الله الموسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسودي قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر، قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. فتحه ابن الزبير. قال باب من خصم، قال باب من خصم العلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وبهذه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن أصر أبوه عن أبي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه ذكر بذلك. وبهذه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رديته على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال حسنات قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار، قال يا رسول الله أخبر به الناس فيستبشرون، قال إن يتكل وأخبر بها معاذ عند موته تأتوا. وبهذا قال حدثنا مسلم قال حدثنا معتبر قال سمعت وانس قال ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من يشرك الله لا يشرك به قال ألا أبشر الناس؟ قال إني أخاف أن يتكلوا. قال باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم المستكبر ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها نعم النساء ونساء الأنصار لا يمنعهن الحياء يتفقهن في الدين. وبها إليه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت المرأة فغطت أم سلمة أو أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحرم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يكذبها ولدها. وبهذا قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها هي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر الباديه ووقع في نفسي انها النخل. قال عبد الله فاستكيت فقالوا يا رسول الله اخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخله. قال عبد الله فحدثت ابي بما وقع في نفسي فقال لا ان تكون قلتها احب الي من ان يكون بي كذا وكذا. قال باب من لأن الرجل في الغالب لا يحب أحدا يتفوق عليه في شيء إلا الأب، يحب أن ابنه يكون أفضل منه، والإنسان لا يحب في الغالب يعني أكثر الناس لا يحب أن يكون أحد أحسن منه إلا الابن، فالأب يحب أن يكون ابنه أفضل منه. ولذلك عبد الله بن عمر هنا عرف الجواب لكنه استحيا حين رأى في المجلس من هو أكبر منه سنا فاستحيا أن يتقدم بين يديهم، لكن لما خرج من المجلس قال لأبيه لعمر رضي الله عنه كنت أعرف الجواب ووقع في نفسي أنها النخلة لكني استحييت منكم، فقال والله لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، يعني ليظهر وقتها علم ابني أمام الناس فيفرح عمر أن ابنه عرف جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. وبها إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن العمش عن منذر بن الثوري عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا نذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. قال باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. وبها إليه قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الصوت يتقطع عمر.